صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك ووجودك وكرمك وقوتك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة. تكلمنا عن مخالطة الناس في المرة السابقة والعزلة وما إلى ذلك. نتكلم عن الوظيفة الثانية وهي في مراعاة حقوق الصحبة. قال: الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة، أي المريدين بعضهم مع بعض، السالكين إلى الله تعالى بعضهم مع بعض بتكون بينهم صحبة. فإيه حقوق الصحبة دي؟ مراعاة حقوق الصحبة، فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، كأنك انت بتتعاقد معاه، ما تكون انت هو السالك معاك في الطريق، فانتوا الاثنين بينكم وبين بعضكم عقد الصحبة، والعقد ده شروط الإمام جعله عقدا وجعلها شركة، فعليك حقوق وانتظمت بينك وبين شريكك أي في الطريق الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. ماشي، هذا الحديث معناه صحيح، هو معناه بالحديث الثاني، المسلم للمسلم كالبليان يشد بعضه بعضا، واذا اشتكى منه عضو اشتكى منه سائر الاعضاء. فكنت موجود النهارده من الاول ما ظهرتش ليه؟ كان نقول مين اللي هيمدح ومين هيمدح. طيب، ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتمع منها سوكين، احدهما معوج والاخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله، أنت أحق مني بالمستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من النهار إلا ويسأل عن صحبته، هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه. ماشي، لكن مع الحديث معناه صحيح، لكن هو طبعا حق الصحبة من باب اول شيء حق الصحبة الدين النصيحة بالمعنى العام، انك تنصح لاخيك في الله تعالى، فاذا رأيته على تقصير فتزله بالنصيحة في ان يتم تقصيره وان تعينه على جبر التقصير ده، وما مننا الا منقصر. فهنا دي الصاحب هو الذي يبدي لك مساوئك حتى تصلح لك من شأنك بينك وبين الله تعالى، ولئلا ما فادت الصحبة شيء. وآداب الصحبة: الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة. عندك في زيادة؟ قول. نعم. وأداب الصحبة: الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة. يقصد بالمال كل شيء، ما يقصدش المال الخاص اللي هو النقد فقط، إنما يقصد الهدية، المحبة في الله، الأشياء التي تزيد المحبة. إذا احتاج مالا بالفعل أن تؤثره على نفسك بالمال، كما آثر الأنصار المهاجرون ذوي القدوة، وحصل بالفعل. ماشي، الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة. يبقى لم يكنش استطعت ان تؤثر بنفسك بالمال عن نفسك، فاي على الاقل انك انت ايه تبذل الفضل من المال عند الحاجة. والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، ودي من أخلاق الله تعالى. الإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، ما تجعله لا تنتظر أن يسألك، بل أنت إذا أحسست منه بالحاجة فإنك تعينه ابتداء بالنفس في على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، ما تجعلهش يسألك أولا. الإمام الغزالي عليه الالتماس هو السؤال بين المتساويين، والدعاء السؤال من الأدنى للأعلى، والأمر السؤال من الأعلى للأدنى. فأدرت كلمة الالتماس ما نحطش كلمة غير في مكانها. ليه قال الالتماس؟ لأنهم متساويين، ها، سالكين الطريق مع بعض. فالعلماء قسموا الطلب إلى ثلاثة أقسام، الأصوليين، فالشيخ طبعا كاتب إيه؟ المستصفى الغزالي أحد الكتب الأربعة التي عليها علم أصول الفقه، المستصفى والتاني أظن للجويني، البرهان والمستصفى الجويني من أهل السنة، وبعدين المعتمد والعمدة من الشيعة، فدول الأربع كتب علي من قصدي من المعتزلة، فدول أربع كتب عليهم مدار أصول الفقه في وهم الأصول لعلم أصول الفقه. قال إيه على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، أن هو يطلب منك، ما تقلقوش، ما لا تنتظر أن يطلب منك، إذا وجدت عنده حاجة فاقضها له. وكتمان السر وستر العيوب والسكوت عن تبليغ ما يسوء من مذمة الناس إياه. الله الله، دي كلها يعني أخلاق نبوية. كتمان السر، ها، السيدة فاطمة كتمت سر صلى الله عليه وسلم وكذا، وأنس، ها، كتمان السر ده شيء عادي خلاص. وستر العيوب، إنك أنت لا تبدي عيوبه بل تستر عنه، هل سترت عليه بثوبك يا هزال؟ والسكوت عن تبليغ ما يسوء. قال لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أنه يتكلم يعني كلام لا يليق به، فغضب غضبا شديدا وقال من يعدل لم يعدل، لقد أودي موسى إيداء كثيرا فصبر. فقال لا جرم، لا أخبره بعد ذلك بشيء، مش هبلغه الناس تقولين خلاص. المنافقين كانوا بيتكلموا وكان يعني كله كلام المنافقين، فغضب غضبا شديدا. فأيضا ايه السكوت عن تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه، يريد أن كما ورد في حديث آخر يريد أن يخرج وصبره ليس فيه شيء من أحد من المسلمين، عشان يفضل الحال كده، يفضل الحال أنه ايه على حال نعم. بثوبك يا هزال، القصة دي اللي هو سيدنا هزال ده رضي الله عنه، هو لما زال ماعز، زال ماعز رضي الله عنه، فقال له اذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقل له، فماعز قال له اعترف، فالرسول صلى الله عليه وسلم اقام عليه حد الرجم. فجاء ماعز يقول يا رسول الله اني لم اكن اظن انك سترجمه، فانا قلت له تعالى اذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لهزال؟ قال له ما كنتش ترفعه لي، هلا سترت عليه بثوبك يا هزال؟ تستر عليه المعصية وتعظه لله، مش تفضحه. نعم وإياك. وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه وحسن الإصغاء عند الحديث وترك المماراة فيه، إنك أنت تبلغ الشيء اللي بيسره، عشان هو دي الصالحين لما بيبلغوا شيء يسره يوم إيه يفرح به ويرجع الأمر والفضل لله تعالى ويشكر، يبقى أنت كنت سبب في شكره لله تعالى على تلك النعم من ثناء الناس عليه. وان ثناء الناس قد يكون ايه نتيجة رضا الله تعالى، الذي يقول في الحديث كما ورد، نرضى من نشرح طريق الحديث كما ورد في الحديث، اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم يقول ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، ها، فيحب أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. والقبول دلالتها إيه؟ إن أقلام الناس، ألسنة الناس، ألسنة الخلق أقلام الحق، إن كل ما واحد يثني عليك تعرف إن ده من عند ربنا، أما جاي يثني عليك فأنت تشوف نفسك لو كنت في رياء ولا بتاع، أو أنت مش حق الثناء ده ومش قائم بيه، فعليك انك تستقيم. واذا كنت اهل للثناء ده وكان اتصفت بما وصفوك به من الاحوال الجميلة فترجع الامر لله تعالى انه الذي احل بك تلك النعمة من التوفيق ورضاه سبحانه وتعالى. وابلغ ما يسره من ثناء الناس عليه، لانه مش هيخاف عليه بقى انه قطعت عنق اخيك دول تلكين، وعارف ان هي كل حاجة لله، كل حاجة لله وبالله وفي الله ومن الله. وحسن الاصغاء عند الحبيب، لو تحدث انت احسن اصغاء لحديثه ها، وترك الممارات فيه ما تجادلوش، وان يدعوه باحب اسمائه اليه، وان يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وان يشكره على صنيعه في حقه، في حق الصحبة. يكفي الصحبة بس، ان احنا كده يعني الصحبة دي شيء جميل جدا. وان يذب عنه في غيبته اذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه، ويعني واحد يريد ان يغتابه امامه ايه يوم يصد عنه الغيبة. وان ينصحه باللطف والتعريض اذا احتاج اليه، بس الدرجة الاعلى ان هما الدرجة الاعلى ان هو ينصحه وهو الثاني يقبل النصيحة، يقبلها مطلقا وينصحه بالصراحة. المحبة اذا ازدادت بين اثنين يوم ينصحه بالصريح، والثاني يستجيب للنصيحة بالصريح برضه، ولا يقول زي اهل عدم التربية يعمل ايه. الله بيقول لي ما كله عيوب، ده نفسه تطلع بقى عنده نفس كده ايه والعياذ بالله سيئة. فما واحد ينصح واحد يقول لي هو بينصحني ليه، نفسه تقول له ايه هو بينصحني ليه، ما هو كله اللي بينصحني ده عيوب مليء عيوب. لكن اهل التربية والسلوك مع بعض المريدين والسالكين الى الله تعالى، الى الله تعالى، يبقى غرضهم الله. عند ذلك لما بينصحه بشيء نقص عنده يريد ان يستكمله، حتى لانه ليه بيسوء ظن بيه، ده هو ما بينصحه الا ليستكمل النقص الذي عنده فيصير الى درجة كمال اعلى وقرب من الله تعالى واقرب من الله تعالى. وان يعفو عن زلته وهفوته ولا يعتب عليه، ولا يعتب عليه او يعتب عليه، ما رجعش العتبة يعني يلومه على الشيء. اذا صدرت منه بادرة او زلة يتنزل عنها، بس لو كثرت ينبهه ان قرب طاعة الله، لان هو ما بالطريق كله انه صديقك ايه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. والتقي هو الذي اذا نسيت اللي هو الصديق الصحيح، اذا نسيت ذكرك، واذا ذكرت تذكرت اعانك على العمل ماشي. وان يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته. الامام احمد انا بقول لكم كل بيرد في ذهني بقى ده ماذا بتاع كنته ياتي علي من الله تعالى. الامام احمد كان ما يقول ما اصلي صلاه الا ادعو فيها للشافعي، شوف رضي الله عنه وارضاه. وان يحسن الوفاء مع اهله واقاربه بعد موته. وان يحسن الوفاء مع اهله واقاربه بعد موته. ها ان من ابر البر ان يصل الرجل ها اهل ود ابيه، اللي كان بابوه بيحبه هو يصله هكذا زي سيدنا عمر بن عمر ما فعل. وان يحسن الوفاء مع اهله واقاربه بعد موته، وان يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجاته فيروح سره. لما يكون خفيف المؤنة، الصاحب خفيف المؤنة يكون ايه يوم يروح يجعل الانسان صدره مستريح معاه. لما يكون خفيف المؤنة ولا يكلفه، فلا يكلفه شيئا من حاجاته فيروح سره من مهماته، ان يكون مهتم بك انت، تبقى انت عامل حمل عليه. وان يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مسارة، يفرح بما تفرح به ويحزن بما تحزن به، والحزن بما يناله من مكارهه. وان من مكاره ولا من مكارهه عندك؟ يعني ما يصيبه من مكروه يعني. وان يضمر في قلبه مثل ما يظهره فيكون صادقا في وده سرا وعلانية، اي ما يمرهوش، لان هم قصدهم هم الاثنين الله. فما دام المقصد واحد مهما كان بقى اختلفت الطرق هيبقى ايه في المواد وترتفع الخلافات وايه والاثار المتخالفة. طيب وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس، ويخرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، يتنازل ليه عن مكانه لو استطاع اذا كان ما فيهاش حاجه. وده غلط. حديث ابن عمر ما تقومش ما لا يترك مكانه لاحد، واذا ترك مكانه يرجع اليه. لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بالسيده فاطمه ويترك مكان. وهكذا اعتاد الصحابه اذا كان من باب التوقير والتعظيم والمحبه يجوز فعل ذلك. خلاص. يعني اذا كان هيقوم ينصرف فيوصل لغايه باب الدين او يفضل معاه لغايه المكان لما يخرج من المكان، وان يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخله في كلامه، ما يقطعش كلامه. وعلى الجمله فيعامله بما يحب ان يعامل به الله، يعني يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فمن لا يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه فاخوته نفاق، وهي عليه وبال في الدنيا والاخره. لازم تحب لي ما يحب لنفسك. فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤاخي. انتقل بقى الأدب الثالث وهو القسم الثالث وهو المعارف الأقارب يعني والمعارف. ونكتفي بهذا القدر اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد.